تكلم عليه كان بيضربني وكمان بس بعدين هرب. خلاص نقطة الحرم لا يجوز للمنشد، يعني لا يجوز نقطة الحرم للتملك ولا للحفظ. يحفظها يقول تعبان ينزعبها سابق يوم ثلاثة أيام مسافر في الحرم مش في بلدة ولا بمنطقة. يلا يصيح وينشد. نعم. اتركه ما لك دخل فيه، صاحب له غرض فيه. نعم. وطبي هذا يمتنع بنفسه وإن كان صغير لكن يهرب يشرد ما يستدركه لا أسد ولا غيره. نعم. أو طير حمام حق الناس ما لك دخل فيه يمتنع بطيران. ها. فلا يجوز في هذه المواضع أن ينتقل. صح. ما أدري الجارية هذا ما أدري فين جابها. اقرأ الوعد يقول هل لو حق انتقد جارية تحل له؟ يقول لك لو أخذها بيعمل مشاكل لا تحل له. ها. يعني تحل له ممكن يجي يعني جاب ممكن يسوي شيء ممكن يعمل ما يصح ما يصح. يعني لو عنده يعني لو كان يقول لا تحل له يعني زوجته لقطة لقيت هذه لقيت كيف زوجته يعني كيف هو تحل له ما ادري فين جابها من الكيس وما ادري فين جابها. اذا لا تحل له ها؟ اذا ما تحل له ممكن يلتقطها؟ لكن كيف ما تحل له؟ يعني برضاع مثلا ممكن يرضعها ياخذها ممكن ياخذها ويخلي زوجته ترضعها مثلا. ايش يقول هكذا؟ كيف؟ او اي لقيت ما يشرح ولا شيء ما في المسألة دي ما تدري في الجيجا. اقرأ. إذا إن كان في كلمة الأكتابية فإنه يحل المسوى النطاق. ما أدرى هو شيء. اقرأ اقرأ اللي بعده اقرأ. اقرأ. ها؟ لا يوجد عشر. فلا يجوز أن أيوة. إلا يشد على صاحبها. خلاص هذه المواضع لا يجوز ان يلتقط فيها الا لصاحبها، اما يلتقط للتملك فلا يجوز. ايوه الان هو ما يتكلم عن اللقيط يتكلم عن اللقطه يتكلم عن اللقطه. اللقيط لك فرض كفايه لابد من اخذه. السلام. اما هذا اللقطه فإنه سواء كان مال أو حيوان والجارية من الحيوان يقصدها، لكن يقول هذه لا تكون للتملك وإنما للحفظ صاحبها، كما لو وجد في الحرم مال أو وجد طير أو ظبي في الصحراء أو جمل فإنه لا يجوز له أن يأخذها للتملك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نعم. انتقض من التملك الحرم. نعم. كان صح يضمن لانه ما جوز له الشرع ان ينتقطها اصلا. قال له دعها الرسول صلى الله عليه وسلم قال دعها فان معها. نعم. بما على ذلك يجوز للحفظ والتملك. يجوز اي لقطه غير هذا يجوز ان ياخذها اما للحفظ او للتملك. الحفظ ان يحفظها لصاحبها حتى ياتي ليعيدها لصاحبها هذا امانه عنده. التملك ياخذها للتملك ثم يعرفها لمده سنه فيجب عليه التعريف إذا كان للتملك، أما إن كان للحفظ لا يجب عليه. نعم. فإن التقط الحفظ لم يلزمه تعريفها. صح. الحفظ أنا أخذته لصاحب إذا جاء خلاص ما أتملكها أصلا. لن أتملكها هي لصاحب إذا جاء أعطي ما يجب علي التعريف. لكن إذا أخذتها للتملك يجب علي التعريف سنة. إذا أردت أن أتملكها فإنه بعد السنة أتملك. نعم. إن كان لا يلزم التعريف كيف أعرف أنه أنا أخذته أنا دارج أخذته. أنا أخذت لقطة هذا حصلت هذا الآن هنا فأخذته للتملك. نية إيش هي النية؟ إذا كان للتملك إذا يجب علي أن إيش أن أعرف سنة. أما إن كان للحفظ أخذته وجدته قال هذا حق صاحبه أخذه فإذا جاء صاحبه أعطيه. لا يجوز لي أن أتملكه مهما طال الزمن هذا حتى يأتي صاحبه وليس هكذا ولا يجب علي التعريف. خلاص بعد ذلك، وانا ادري انه اذا جاء من يدور او يعمل اي شيء نبحث عنه بعد ذلك. امانة. نعم. لا يتصرف فيها ابدا. نعم. الامانة غير الضمان. أمانة يعني لا يضمن إلا إذا فرط أو قصر، ولا إذا لو تلفت لا يضمن. نعم. لا يصرف فيها أبدا. نعم. إلى أن يجد صاحبها فيدفعها إليه. صحيح. وإن دفع إلى الحاكم لزمه القبول. أيوة. نعم النقد. ها؟ وإن دفع إلى الحاكم لزمه القبول. نعم نقد من حرم. لا قش. فإن المسألة الأولى، فإن دفع إلى الحاكم، أنا الآن أخذتها لا للتملك وإنما للحفظ لصاحبها، خلاص ليس للتملك وإنما للحفظ، هذه أمانة عندي. فإن دفعتها إلى القاضي وهذا أولى، يجب على القاضي أن يأخذها ويلزمه، خلاص انتهى الموضوع، انتهى. قال نعم لقطت الحرم مع كونها للحفظ لا يجوز التملك، يجب تعريفها. الأول لا يجب تعريفها، الأول لا يجب للحفظ لا يجب تعريفها، أما لقطة الحرم يجب تعريفها، لأن صاحبها الحرم من جاء إلى الحرم يجي يومين ثلاثة أيام أربع أيام خمس أيام بالكثير ثمان أيام عشر أيام شهر ويرجع بلاده إلى بلده، فكيف تأخذ هذه التملك أو تأخذ هذه الحرم؟ كيف لا بد تأخذها تعرف. أيوة لا تحل إلا لمنشد. نعم. وجد فيها على العهد. خلاص العهد الآن، الآن في إعلانات بالوسيط والمدري إيش والتلفزيونات والكلام ده، عمل الزوج خلاص انتهى الموضوع إعلان محرم. أو إذا كان هنا مثلا في المساجد في أماكن للأمانات توضع في الأمانات وكذا وخلاص انتهى الموضوع. ده النظارة حكي ما أدري فين، لما تخلص روح شوف أنا موجودة ولا مش موجودة. يقرأ تعريف. أنت في قرية مش في مدينة، في قرية في مكان معروف محصوري، فأين وجدتها؟ المنطقة اللي وجدتها فيها صاحبها أكيد بيجي يصلي في المسجد نفسه، إذا المسجد هذا تحافظ على الصلاة فيه، فالآن يجب عليك تعرف لمدة سنة، فالأسبوع الأول تعرف مرتين الصباح والمساء كل يوم، والاسبوع الثاني مرة، والاسبوع الثالث كذا، تخف تخف تخف تخف، لا يجي انقطاع حتى لا تنساها، لا يجي انقطاع حتى لا تنساها. ايوه. فاذا تمت السنة وانت قد عرفتها في ابواب المساجد والاسواق والمناطق القريبة من اخر. نعم. بعد ذلك يجوز لك ان تتملك. نعم. تقول تملكتها باللفظ. نعم. أيوة المغرب والفجر. أيوة. ثم في كل يوم مرة. ثم الأسبوع الثاني كل يوم مرة. نعم. ثم في كل أسبوع. يعني الشهر الثاني كل شهر أسبوع. ثم في كل شهر مرة. حتى لا ينسى التعريف الأول. أيوة حتى لا ينساها، يعني اطرحها في البيت بعدين يجي فترة وقد نسيها. ويعلم أن هذا استكرام له، فيذكر بعض أوصافه ولا يستوعب. ها أيوة. لا أيوة يريد أن يعرف اللقطة لا يستوعب، يقول له لو وجدت تلفون نوكيا المدير كذا كذا، هذا خلاص هذا قد فرط الآن، فرط لا يضمن له جواعد وكذا، هو يأتي فقط بإشارات. وجدت شيء، من ضيع شيء وضيع دراهم ودنانير ونقود بس هكذا، ذهب شيء بس هكذا، لكن لا يعرف تعريف يصفه بجميع الأوصاف حتى يتواطأوا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، كل واحد يأتي بقدر ويأخذها ويمشوا، يكون ضامن بعد ذلك. نعم. قد لا يتأسف لها، بس يختلف التأسف، هذا يختلف من شخص إلى آخر، يعني واحد يمكن 5 ريال سنة مثلا، زي مثلا ولا زي أبو بلال مثلا، واحد يكون 1000 ريال ما يهموش عادي، ينتهي بنفس الوقت يختلف. ففي أشياء ما أدرينا كيف أقول يعني أشياء حقيرة، نص ريال بريال بريال 3 ريال هذه أيوة في أشياء والله تختلف. واحد حصل مثلا جهاز قيمته 1500 ولا 2000 ريال، هذا واحد فقير أو محتاج أو كذا بقى يسبكي 3 سنين مش سنة، 3 سنين يدوره، ممكن من واحد تاجر انت في البيت رح البيت قد نزل يختلف يعني. أيوة هو يعرف يعرف يعرف سنة دار دين تملكها، من كان حقير قلم أبو 5 ريال أبو 10 ريال أبو كذا أبو زين يعني، لا حد المين اعتبره حقير، حد المين الريال يعني يعرفها أسبوع أسبوعين وخلاص يعني. تختلف الآن المية تعرفها سنة شهر، صاحب بيجي يبكي عليها شهر، هذا لو فقير مرة خلاص شهر يكفي، هي بحسبها. والثاني أسبوع مثلا 50 ريال أسبوع مثلا أو أسبوعين، ها كم تبكي عليها؟ اقرأ. أيوة حتى يعرف أن صاحبه يعرض عنه. هل إذا عرف السنة انتهت السنة هل يعني تدخل في ملكه؟ المعتمد في المذهب أنه لابد أن يقول اخترت تملكها أو تملكتها، بعضهم قال بالفعل وبعضهم قال بالمدة انتهت خلاص يكون تدخل في حوزته وملكه. نعم هذا المعتمد. نعم خلاص قبل أن يختار، لو تلفت قبل أن يختار قل لم يضمنها. هو متى يضمنها؟ إذا تملكها، إذا تملكها خلاص ضامن، ليست أمانة بيده الآن، قال تملكتها خلاص أتلفها الآن حقه خلاص صارت حقه. فهنا لو جاء سأله تلفت متى أي وقت تتلف خلاص، إذا جاء صاحبه ولو بعد 10 سنوات فإنه يضمن ويعطيها صاحبه. نعم تلفت بغير تقصير. نعم وإذا تملكها من جاء صاحبها يوما من الدهر فلم يؤخذها بعينها إذا كانت باقية، هي لا يزال موجود الكتاب هذا أنا وجدته وبعد سنة تجيته نفسه موجود خلاص خذه، لو تنازع عن أنا وانت خلاص حقك العين وإن كنت تملكته، لأنه الآن لا يزال موجودة ظفرت بحقك حقك خلاص، لكن كيف قد أتلفتها أنا قد ملكتها أصلا خلاص صارت، أعطيك عينها إن كانت مثليا مثلها وإلا إن كانت قيمية فقيمتها. نعم وإلا مثلها أو قيمتها مثلها إن كان مثلي قيمتها إن كان قيمي. نعم المثل ما كان معدودا أو موزونا أو منضبط ما يجوز فيه السلع والقيم غير ذلك. نعم ايوه نقص فيها او كانت تسجل ما تسجلش الان مسجلها او كانت تهون تصل ما يتصلش، عينك هي موجودة خذها. كم قيمتها وهي ما اخذتها؟ قيمتها 100 ريال لكن قيمتها 90 ريال، اعطيك 10 ريال بس. نعم ويقرأ الانتقاء الفاسق. الفاسق لا يجوز له ان ينتقد لانه سيتلفها اصلا سياخذها فيها من صاحبها. يكره ينزع ايوه تنزع منه. نعم ها سلم الى ثقه، ايه قال يسلمها الى ثقه، هذا لو سلمها الفاسق لو عرفوا انه عنده، لكن ما احد يعرف لو عرف لو اخذ لقطه مثلا او لقيط ممكن. نعم أيوة. والمضم إلى الفاتحة ثقة المشرك عليه بالتعليم. خلاص إذا كان قد رضينا وخليناها عند الفاتح لابد أن نضع بجانبه ثقة يشرف عليه أنه هل عرف أو لم يعرف. ثم يتملكها الفاتح ما فيش مانع بعد أن يعرف خلاص يجوز التملك بعد ذلك لأن يأتي صاحبه. نعم. ولا يصح لقط العبد ولا يصح لقط العبد. أيوة. فإن أخذ السيد منه ها يعني ملتقط يعني العبد هذا لا يصح له أن يلتقط أصلا لأنه هو أصلا مال لا إذن إذا أذن له العبد السيد ثم أخذها منه خلاص الصبي لا يلتقط يأخذه وليه العبد لا يلتقط يأخذه السيد. فالملتقط السيد الآن وإذا لم يمكن شفه اللقمة كالوصيف ونحوه يخير بين أكله وبينه. هذا الشيء الملتقط الآن يختلف إن كان يبقى على الدوام الذهب والفضة والكلام معروف خلاص هذا مر عرفه سنة وبعدين يرجع. لكن الشيء الثاني إنه إذا موز حصلت موز إذا ما أكلته امتلك هذا إيش تسوي الآن؟ إما تبيعه وتحفظ ثمنه أو تأكله وتغرم ثمنه لصاحبه تعرف. أيوة تأكله أو تبيعه وتغرم ثمنه أو يحتاج إلى تجفيف وغرامة مثل التمر يحتاج إلى تجفيف وشيء وورد فهذا أنت مخير بين أن تبيعه وتغرم وتحفظ ثمنه لصاحبه أو تجففه وتحفظه لصاحبه وتأكله وتغرم أيضا لصاحبه قيمته. نعم نفقت التجفيف على من؟ ما؟ نفقت التجفيف نفقت التجفيف هذا قد يكون بالطوع جزاه الله خير أو يشهد القاضي أنه كذا يستأجل له. نعم وإذا أكل وغرم يغرب القيمة يوم التلف يوم الإتلاف أما اللقطة يوم التملك إذا كان قد عرفها سنة يغرم يوم التملك لأنه هناك أتلفها قيمتها يوم التملك. إذا وجدت كيلو موز ما يجيب له كيلو موز يعني تأكله إذا أكلته يجيب له كيلو خلاص أعطي كيلو بدوله قيمته يختلف من بلد لبلد يعطي قيمة ينظر الأحظ ينظر الأصلح ينظر ماذا لو كان صاحبه يفعل به يفعل به الأحظ البيع يبيعه الأحظ التجفيف يجفه الأحظ كذا الحظ في بيع داعه وتجفيفه فصم انتقاط المنبوذ فرض كفاية أيوة هذا لقيت فرض كفاية على المسلمين نفس وجدتها في الأرض يجب أن تأخذها وإلا أثم الجميع إذا تواطؤ على تركيه أثم للنفس يجب نعم أخذها ويصرف عليه من بيت المال في بيت خاص إذا ما عنده مال بجواره لأنه العادة أنه مو تطرح جنبه شوية سر ذهب ولا شيء ولا من أجل يأخذه خلاص يصرف عليه يكون ابن زنا أو أهله ماتوا كلهم بقه وحده هذا يكون البيت حقه هذه زوجته في بيت البيت تبعه حقه ملكه. نعم فإذا وجد لقية حكم بحريته وكذا بإسلامه في بلاد المسلمين لا شك. نعم وجد في بلد في مسلم ولو واحد مسلم حتى ولو واحد حتى مسلم فيه البلاد هذه لأنه احتمال يكون ابنه مسلم يعلو ولا يعلو عليه حتى خلاص مسلم انتهى الكلام حكم بإسلامه. نعم ها حتى لو مر مرور قالوا واحد مسلم هنا كان تجارة ولا شيء احتمال يكون تزوج ومشى او استوى شيء او كذا خلاص مسلم وان نفاه يعني أيوة بعده لعلم أيوة فإن كان معه ونفانه دي معه ايش يقول وفضل الاسلامي ان وجد في بلد فيه مسلم وان نفاه ايش وان نفاه لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا الشخص من الذي نفاه بلعان من زوجته ممكن يكون هذا من في بلعان من زوجته هو مسلم مسلم يعني. ما ادري كيف جابها لكن وين نفاه ما ادري نفاه المسلم عنه يعني ألقت الإسلام أيوة المال لما يكون متصل به كلس حي ذهب شيء عقبة مصرة فهو له نعم أيوة تحت رأسي لأنه عبارة عن حرز هذا مال محرز لا تبع له نعم كان جنبي لا امشي فإن سقط وشرب مسلم أمين مقيم وقر في يده مسلم لا يصح التقاط المنبوذ من كافر لا يصح أيوة حر العبد ليس له ولاية لأنه دين ولاية أيوة عفيف أما الفاسق ليس له أن يأخذ نعم نرجعه فاسق ذيه أمين أما الخائن لا يصح له أن يأخذ ربي نعم مقيم أما المسافر فين يودي نحن نحافظ على نسبه يضيع النسب نحن ندور نسبه فينه يجي أبوه بكرة أمه نعرف فين نسبه لكن لو سافر وداه فين يودي ها أيوة ويلزمه الإشهاد عليه أيوة لأننا نبحث عن نسب هذا الرجل لا بد له من نسب نبحث عنه يكون أبوه أمه ماتوا بحادث سيارة ووجدناه مرمي هناك واحد التقطه وخذه هناك ما نعرف نحن نبحث عن نسب له فلا يذهب به بعيد ويشهد فالأولى أن نعرف أسرته خيرا من أن تأخذه وتتبنى صح أنت انقذت مسلم لكن لابد أن تعرف لابد أن نعرف أنه له أب أو أم وكذا لا يجب أن نشهد نعم وعلى من يلزم الإشهاد عليه وعلى من أيوة لا يجوز بعد ذلك أن تنسبه لابنك أو بنتك أو كذا لا يجوز لأن التبني حرام خلاص ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد العزيز عبد الجبار بن عبد الله هكذا لا آدم عليه السلام لكن ليس ابنك أيوة إلا أنه يستحب لأحد لكن رضيع يعطي زوجته ترضعه حتى يحل إذا كبر يحل له أن يدخل على زوجته وعلى بناته وعلى كذا يكون أفضل الرضاعة إلا خلاص إذا تبنى هكذا وهو ما يصلح مجرد ما يكون شاب خلاص يخرج من البيت نعم من أيوة. على ما معه وينفق عليه من ماله بإذن حاكم. أيوة. أما إذا صرف نفسه فيكون ضامن نعم. يقول الحاكم أنا وجدت معه كذا وكذا فأصرف عليه منه نعم. فإن لم يكن حاكم أنفق منه وأشهد. شهد عليه نعم. كما السلام عليكم. أي مش من يجلس نقرأ. فإن لم يكن له مال بيت المال. بيت المال فيه طاقة أو زوة أو شيء أو شباك اسمه الوقف للنقطة ينفق عليه من هنا مصالح المسلمين وإلا اقترض على ذمة أيوة خلاص اقترض ويشهد ويصرف عليه ثم بعد ذلك يكون هو يروح يشتغل ويسدد ما عليه انقذه هو صبي كبير بعدين خلاص يصرف على نفسه ويدفع الديون الذي عليه نعم وأخذه عبد فاسق أو من يضع به الحضر إلى البادية وكذا كافر وهو محكوم بإسلامه انتزع منه نعم ومن يضع به الحضر إلى البادية انتزع منه يضيع نسبه يسافر لا يخلى ينتزع منه أو كافر وقد حكمنا بأن هذا المنبوذ وهذا الملقوط وهذا الملتقط مسلم ينتزعه منه أيوة ما نحكم بكفره كيف نحكم بكفره قلنا حتى لو واحد مسلم أين عدوه كيف نحكم بكفره ما في كفر خلاص احنا بحاجة كيف ندخل الناس المسلم الإسلام على خرجهم هذا كويس جاءنا واحد تمام خلاص الإسلام لا تعطيهم شو أن يعني يأخذهم الله أعلم فين يودوهم مع الحروب هذه سقط عثمان ثماني وتنازع المسلم او لا. نعم موسر لانه بينفق عليه, وذاك موسر ما عنده شيء بيته جوع, ولكن انا معي فلوس معي كذا بنفق عليه بسوي, هذا مسكين ما عنده ولا شيء كيف تخلي عنده؟ ايوه ممكن انا لسه مسافر. ايوه ايوه المسابقه والمناظره والرمايه والاستعداد ليوم الله الله الارهاب, هذه اول من اتى بها الامام الشافعي وكان موجود الحين يدخلوا بقائمة الإرهاب, لكن الحمد لله أنه خلاص قد مات. أنا فعلا اللي كان بيحكموا عليه بأثر رجعي كل ما كان فيه شدة وقوة وكذا فيجوز يتقوى به الإنسان ويبني نفسه ويبني جسمه استعد له ومشي, هذا ممتاز ومندوب إليه. ما إن كان مصارعة ثيرة خربت المصارعة هذه لا تسد, هذه مصارعة كثيرة أنا هذه سديك إيش الفائدة منها أنا ما أدري, يقول لما ينقعوا الحجار والحديد يبنيه ويقتلوه ويعمل, لكن في مصارعة هذه كذا هذه شيء مش مانع مصارعة, يعني هي نوع من لها تكون لها قوانين يحكمها ما يكون فيها يستيقى ثيرة يعني شوفهم ثيرة هذا كوار هذا والله ما عندهم ولا عقول ولا بلا تدري. نعم يجوز على العوض بين الخيل والبغال والحمير والإبل والفيلة بشرط اتحاد الجنس. أيوة يعني أنا معي فيل وأنت معك فيل, أو أنا معي خيل وأنت معك خيل, أو أنا معي حمار وأنت معك حمار, ما كنتش أنا بحمار وأنت بعصام كيف ما يصلح التسابق في هذا ما يجوز. نعم أيوة فلا تجوز بين بعير وفرس. أكيد ما ادري انت الجمال الجمل سريع لكن المعروف عندما مثل الفرس يسبق خيل خيل سريع, لكن الجمل لو قد اخذ الطريق في الصحراء خلاص مد حقه كبيرة سريع, المهم مختلف الجنس فلا يجوز. ها؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا إلا في حافر أو خوف الحافر فيها في هؤلاء. نعم ويشترط معرفة المرتبين وقدر العوض إيش؟ ويشترط معرفة المركوبين معرفة المركوبين يعني جمل وجمل هنا وفرس وفرس وفرس والمنطقة بتاع المسافة إلى آخر المسجد. ها أيوة والعوض كم 100% مثلا 100 ريال أدفع إذا سبقت كرا أخذت 100 أخذت 100 حقي خلاص, أو سبقتني أنت أخذت 100, أما الاثنين ندفع العوض لما يجوز هذا قمار إلا إذا لابد لابد ندخل واحد معنا محلل ثالث يأخذ الجميع إذا سبق هو يحصر. نعم ويجوز أن يكون العوض منهما أو من أحدهما أو من أجنبي. نعم فإن كان من أحدهما أو من أجنبي كان بلا شرط. صح, أما إن كان منهما فهي لا بد من محلل فإن سبق منهما أخذه. نعم وإن كان منهما اشترط أن يكون معهما محلل وهو ثالث على مركوب كفء في مركوبهما. صح ايوه هو نفسه كفء عنده ايضا فرس مثل الفرس حقك. ايوه نعم يقول بحمار ولا بجمل. ايوه فرس فرس. ايوه لا يأخذ ايوه لا يأخذ. ايوه وهو ان سبق اخذ الكل وإلا فلا يأخذ شيء. نعم فرس سواء سواء سواء سواء. نعم سبق من الثلاثة دي أخذ. إنه أهم شيء يكون فرس ما تجيبليش فرس يمني وفرس مثلا باكستاني ولا مغربي ما يصلح, إنه اليمني أقوى ولا تجيبلي واحد من الإمارات ما يصلح اليمني أقوى ما صح ولا لا؟ ها؟ يلا ها. سبق من الكلام. العبرة بالخيال ولا بالخيل؟ إذا كان البقر فالبقر الهندي أقوى. هنا قد كانت هناك الهند إلى عندهما من سبق من ثلاثة يخل وإن سبق اثنان شركات صح خلاص ابن ابنه هذا يعتبر معلم اثنين سبقوا هذا الشخص اشترك ربيه وإن سبق هو أخذ الكل أيوة تعالى الإنسان يجوز على النشاة والأرماح والآلات الحرب ما إيش موجود هذه كلها الآن خلاص مش موجود يعني بالرمي يكون مسدس مثلا أو آلي أو بازوكا أو هذا إذا كان عسكر مثلا هم داخل المعسكر يقول لهم الله تعملوا كذا يقول لهم نافذات وكذا ما إيش معنى ولا يوضي منهما أو من أحدهما أو من أجنبية والمحلل معهما أيوة. إذا كان منهما على ما تحدث ويشترط تأييد الرميات وعدد الرشق والإصابة وصلة الرمي والمسافة ومن البادي منهما واضح عدد كم يعني ثلاثة ثلاث ولا ثنتين بثنتين ولا واحدة بواحدة هكذا يضرب على الهدف هدف هناك هذا اللون هذه اللمبة الزرقاء الأخيرة للصفرة كذا معروفة المسافة معروفة العيار واحد اللي كان ثلاث كل واحد يضرب ثلاث ضربات أو خمس أو واحدة اتفقنا وأي شوى مرقة وخزقة وسرقة كان من أول عبارة عن اتهام مرقة يدخل من هنا وخرج من الجهة الثانية وكان قرأ يضربها ثم يسقط أيوة الآن ما في العادة هذه خزق مرقة والإصابة وصفة الرمي هذه صفة الرمي مرء قرعه نعم المسافة كم كيلو ولا نص كيلو ولا كذا ايه أيوة. من يعرف من يعرف جد له عم بدأ لأنه احتمال يكون أن البادي المنطقة البادي حسب عقل لابد أنا أبدأ اتفقنا خلاص في حكم ولا تجوز بالعوض على الطيور والأقدام مصارعة عادي هذا قال حمد كثير انا ما يقول جري هذا يقول ما يعني هذا يختلف بالعرف لكن الحديث قال اصلا يعني حصرها نسل او ايوه اتخلنا بالمزوق الله خليك رأى الوقت. أيوة. خلاص الله استقرأ. خلاص الله استقرأ. اقرأ. أيوة الوقف والتحبيس والتأبيد والتحريم. جائز مندوب إليه. ها؟ هذا يدرس لكن يدرس بعد المنهاج يعني هو بعد المنهاج ليش بعد المنهاج أعلى منه رتبة ومكانة لأنه كتاب التنبيه معتمد قبل الرافع والنووي قبل أن يأتي الرافع والنووي هو معتمد للرافع والنووي نفسه لكن اللي بيقرر الان اللي بيدرس الان بيحرر ما في المنهج وما غيره يختلف المدرس نفسه نعم القاسم الغزي نعم الوقت صحب الإنجاز واستحب الإنسان أن يوقف من ماله لأنه ما تنقطع صدقة ما تنقطع الجارية و ما من الصحابة أحد إلا وأحبه قبل موته ولو حتى دروع. إذا مات إنسان قطع عمله إلا انتهى صدقة جارية. نعم والوقف إما وقف للمساجد أو وقف على أشخاص في قراءة. وخيركم خيركم لأهله فيبدأ بأهله يقول لأولادي وقفت هذا على أولادي إن كان له أولاد ثم الفقراء أو أولادي ما تناسلوا بطنا بعد الفطن ثم الفقراء أو أولادي الإناث دون الذكور ثم الفقراء أو هم سواء على شرط الواقع. إذا شرط شيء اتبع. إذا شرط الواقف شيء لابد من هذا الوقف أن يتبع ما شرطه الواقف. والواقف إما أن يضعه في يد شخص معين أو يضعه على يد الناظر. نعم. وهو قربة. نعم. ناظر الوقف في وزارة الأوقاف خاص لو ناظر الوقف هذا وزارة اسمها وزارة الأوقاف. الدنيا كلها أوقاف ما حد يعرفها. أنا عندي ما أدري شيء تجدل على كلها أوقاف اليمن كلها أوقاف المدينة كلها أوقاف ما أدري شيء. ما شاء الله ما شاء الله يقرأ العوض فقط يكون في هذا الحديث العوض فقط في هذا لكن يجوز مسابقة في هذا الشاشة بك لما يجري يجري لما يشرع باب الوقت هو قربة. أيوة. ولا إلا من مطلق التصرف. أيوة. أما إذا كان مجنون أو صبي أو لا يملك فهذا لا يصح أو سفيه لا يصح أن يوقف ولا يصح أن يتصرف لأنه من التصرفات نوع من إدارة الملك الملك فلا يكون إلا من جهة التصرف. نعم. في عين معينة. أيوة عين معينة عين على الدوام نصب الوقف أن تكون عين محبسة على الدوام. ولذلك الأشياء هذه الكتب والحاجة المنقولة هذه يعني يمكن يطلق عليها مجازا إنها وقف. وإلا الوقف لا لأنه لا ينتهي قطار سعين ثلاثة هذا الوقف محبس أبد أبد للأبد للأبد لا ينتهي. لكن الكتب الأشياء المنتهية يمكن تكون على جهة المجاز يعني التغليب. نعم. إن تدعو بها مع بقاء عينها دائما هكذا مع بقاء العين دائما أما يوقف شمع أو يوقف صابون أو يوقف شيء يستعمل اثنين ثلاثة وانتهى خلاص. نعم. كالعقار والحيوان على جهة معينة جهة معينة معروف جهة يعني يخرج نفسه منها فقط يعني فقراء أولادي ساكين طلاب العلم علماء محدثين فقهاء مفسرين. أيوة. هو لا يجوز له أن يقول وقفت هذا علي ما ينبغي إلا إذا كان أن يدخل نفسه معهم ما مش مانع. لا عثمان أوقف عين وقال دلوي مع دلائها ها أدخل نفسه بس أما أنه يكون بيده لا. نعم. يعني عبيد وكذا ها أو أنه يكون الحيوان تبقى تمثل يوم القيامة خلاص. لا هو سيأتي معك الآن هل ينطلق إليه أو لا. نعم. يده وغير نفسه وغير غير غير مئة غير محرم. ايوه اما يوقف خمارة ولا كنيسة, حد يوقف كنيسة ولا يوقف بيع ولا يوقف السلامة. ايش الرجل موجود ولا سافر؟ الله استاذك هو قال لي ممكن ترسل لي بالايميل, ممكن ارسلها خلاص تشوف تصرف. انا بكره ان شاء الله تصرف ارجع بهذه بعد. ايوه كله انت وعدت انك تاتي وما جئت. لكن انا اظن مشغول جدا يعني ما انا الله يبارك غير نفسي. كيف وقفت على نفسي؟ نعم غير محرمة, وإنما يكون قربة ويريد قربة لله تعالى من المسجد ومن رباط طلبة العلم حركات قرآن شيء كالآلة. نعم أدنى قربة المساجد والأقارب نعم. إما قربة كالمساجد والأقارب. الحمد لله. نعم يجوز. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. وإما مباحة في الأغنياء وأهل الذمة. ما فيش معنى. ما فيش معنى. الحمد لله. إذا رد إذا قضاها مباحة يعني. لأن الأصل في الصدقة أن تكون للفقراء, فجازة أن تكون للأغنياء إذا كان على جهة الوقت, ولا تكون قربة هنا تكون مباحة. أيوة لأنه الأغنياء وهي المسلمين, إذا تطوع جعلها لأهل الذمة مثلا قلنا مش مانع أن يكون لها غلة يعني, وغير لا يعطوهم, لكن هم لا يعطوا من الزكاة فقط, الكفار لا يعطوا من الزكاة, أما الصدقة الأشياء الثانية الصدقة مش مانع. شو المانع في الوقت يجي جيمس في الزحمة في الوقت يجي على جيمس في الزحمة على الوقت ذاك قد دخل فيها ما اصل اوقف موجود هنا المرابطين في المسجد النبوي. لا اذا عينت لا غال غال غال اذا عينت خلاص, اذا قال مثلا للطلاب العلم الطلاب والعباد هكذا خلاص لهم ما تنصرف الى غيرهم. نعم اوقف على اغنياء او الذمه يحصل على له مباح إذا قصد أنه إعطاف قلوبهم للإسلام ممكن يسلموا مثلا وكذا لأنه قد يكون أقارب, قد يكون أقارب, قد يكون زوجة لأنه ما ترث أو أب ما يرث أبو كافر أو كذا أو شيء. نعم باللفظ المنجز اي منجز باللفظ ما يكون وقف بدون, اما اذا نوى ما يكون وقف حتى يتلفظ يقول اوقفت او وقفت, لغه ضعيفه شويه ركيك يقول وقفت اوقفت. ايوه منجز ما يقول اذا جاء اخر رمضان فقد عملت كذا او اذا جاء زيد او كذا ما يعلق. نعم وقفت هذه كلها ألفاظ صريحة, وقفت حبست سبلت. أيوة لكن أبدت ممكن حرمت محتملة صدق أي لأنه جعلها محرمة يعني محرم بيعها لأن الوقف لا يباع ولا يهب ولا شيء. صدقت صدقة لا تباع, أنا لو قلت صدقت صدقة لا تباع لأن الأوقاف لا تباع. ممكن يكون صريحة. ينتقل الملك في رقبته. ايوه المعتمد في المذهب ان الوقف اذا وقف الانسان فكانه باعها الى الله سبحانه وتعالى خلاص، فينتقل الملك الى ارحم الراحمين الى البارئ عز وجل، ولذلك لا يصح بيعها ولا هبتها ولا خلاص، لانه استأذن من الله ثم بيع تصرف، هذا يجوز. ايوه وهناك قول او وجه انها اذا جعلها بيد شخص انتقل الملك اليه ويكون هو الذي يتصرف في ذلك، لكن بشرط بما شرط فيه الواقف لا يتعدى، لا يجوز له التعدي. جعلته بيدك، هذا الوقت جعلته بيدك، وهو الفقهاء الشافعية مثلا خلاص، أنت تتصرف في كل شيء وأنت تناظر في كل شيء وأنت كذا وتعمل كل شيء، تتصرف تأخر وتقدم وتأخر، لكن لا يجوز لك أن تتجاوز الفقهاء الشافعية. يجي واحد على فيه واحد مثلا أي مثلا مثال يعني يجيب لك مثال. أيوة كنا خل ما يفق عليه إذا درست مش 20 خلاص. أيوة إذا قال الفقهاء يدخل الفقهاء الشافعي، لما لو قال أيوة لا يدخل أهل التفسير ولا يدخل أهل النحو ولا يدخل أهل الأصول ولا يدخل شيء، العرف هكذا. نعم. فيملك الموقوف عليه خلته وميراثه إلا الوقت إن كان جارية. الموقوف عليه يملكه، يعني أنا أوقفت لك أجنحة طيبة استأجر فيها خلاص تملك الغلة تأخذها تنتفع بها، لكن الأصل ما تقدر تبيعه ولا تعمل ولا شيء، لما تأخذ الغلة فقط. أيوة لكن الجارية هل أنا وقفته عليك يعني خدمتك ليش لك أن تطعها؟ نعم موقوفة، لكن هل يستطيع أن يزوجها قبل؟ ما يأتي الخلاف كان. أيوة ويظهر فيه من الشرط الواقف إما بنفسه أو الموقوف عليه أو غيرهما. أيوة يعني أنا أجعل شخص ناظر للوقف فلان قربوا بلا رجل ثقة وكذا وما يتعدى خلاص أعطيه أقول له أنت ناظر، ويجوز أن أقول مثلا بنظر الوقف وزارة الأوقاف فهم الوقف مش مانع، ولي أن أغير من زيد إلى عمرو إذا كان هذا بعد العقد، أما إذا كان وقت العقد لا يجوز تغييره. لو قلت هذه موقف للفقراء ثم الكذب على أن تكون بيد فلان هذا صار بصرب العقد لا ينتقل إليه إلى غيره. نعم مشروطه بالعقد. نعم إذا كان في صلب العقد لا يستطيع أن يغير خلاص بيد فلان خلاص بيد زيد يكون هو الواقف بشرط الناظر في الوقت. نعم ايوه القاضي وغيره. نعم فإن لم يشترط في الحاكم ما اشترط قلت له هو يوقف متوه خلاص انتهى الموضوع خلاص تروح الوقف وزارة الأوقاف. نعم وتصرف مغلة وتصرف مغلة على ما شرط من المفاضلة والتقديم والجمع. مفاضلة قلت الذكور دون الإناث أو الإناث دون الذكور أو أولادي وأولاد أولادي يكون ثلثين للأولاد وثلث لأولاد الأولاد مثلا أو أولاد أولادي ثم أولادي أو أولادي ثم أولاد أولادي على ما شرط الواقف من تقديم أو تأخير أو تفضيل أو تعمل ما شرط الله عليه وسلم الجمع الترتيب وغير ذلك.